حصريا على موقع djfemer.com. حرف سمعته علي انا بعرفك ومدرون يا سيدي. انا قلت لو بنحسك يا بابا شكلك يا شوف يا عم المخ ابو كيكه بقى بيمسك لنا كسر ياو ام جاد الجوكر. بطلنا اللي عطلنا ومن يقدرنا ما حد يسد معاه. مفيش مخلوق على الارض يا بابا يشغلنا وعايشين في بهوان. حكايتنا صاحب على الله نطل الضله بنخفي وجودة فندين. يعني احنا في اي مجرة وجوه وبره تصيطنا باسامين. كلنا مني بتغلي ما انا من صغري مميز نفسي يا عم. اللي بتوسع منه في ثانية برد له وعدي في دقيقة تتلم. انا مش باجي في حل انا اسهل حل معايا يابا هو الدم. انا مش بقى على عمري بنفسي بضحي بحياتي مش مهتم. احنا اصحاب الموقفين بيفكر هل تعرفوا تسرب. اللي فيكم هيكتر هنا يتسنتر فوق ممنوع تكرب. اللي معانا يعوجها بياخد علقه في الترعب نحدف. روحوا ناموا جنب امكوا يا ابن احسن لكم بالذوق تيجوا تتقسم. معروف ارض ده كان صفت اللبن من حد ما بتهبش. احسر للصفطه وعشان عقباوي على ورا ده ما بيجيبش. جمال حواوشي مودي لك اشتو بيدي ما تتصوركش عليه. لو تعمل هنا حلوه تاخد ملوى تتصفى على ايديك. اربع اخوات عالموت في النار بنفوتنا بيشغلناش اعداء. عدين مش معتم دنيا زميلي نازلين شادين على كل اجزاء. مالناش يلا غير بعد احنا مع بعض على الحلوه وعلى المر. طول ما اخواتي في الدنيا انا قد الدنيا وقد الكون يا مدار. حفت بهله وانا بطلعه على شاشات والشارع اصبح سير. شفت يا عم النخ ابو كيكه بقى بيمسك لنا كزلك سير. يا اخوانا ما حد يحوش ورغبته اولوش ومش هخلي في حته سليمه. علشان فكر يكرف وعامل مافيا وفاكر روحه في السيمه. انا مش بعرف اجس انا بعرف اغز واشفي واجيب من الاخ. لو بتخاف على نفسك اجري الدارة هلس وخد لك سات. يا سنكس انا قلتها لو جيت عالسكة بوظ شكلك يا هديك كم كشف خبطات اتلف وقتها تلبس مريم. انا لو هاخد خطة ردها مية وزي ما تيجي على عال. عمري ما فخد حرف سمعته علي انا بعرف اكون بتران. اصلا ابويا قالها لي ولا عمي وخالي ولا هو كمان يتحار. خد يا ضنايا تعالى لي خد مني نصيحة ما حد بينفع حد. جمل حواوشي ما حدش يعرف مرة يجيله على سكة في يوم. عبد النادي بيزيع والرد سريع وقت في دمك هتعوم. محمد النادي بيحط على الليل والتنصاد وما بيسميش. احمد النادي سيطرة هتيلا على وراك كتر مش هتعيش.